هو الشريط الحادي عشر من كتاب النكاح من بلوغ المرام. فلما تقول في رجل الأخ نعم تزوج نصرانية ثم أسلم ثم أسلم وهي بقيت على نصرانية تبقى تستمع ما يقول يقول تبقى معه ولا يصرف العقد صحيح ويعلل بأن المسلم يجوز أن يتزوج إيش نصرانية وما جاز ابتداء جاز دواما ما جاز ابتداء جاز دواما فإذا كان يجوز ابتداء النكاح النصرانية فدوامه من باب أول كذا عبد الله طيب فأنت قاعدة هل ما جاز ابتداء جاز دواما طيب طيب ذكر المؤلف عن زوج النكاح بن عز عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فوجد في كشفها بياضا نعم فقال لها الحقي بأهلك إلى آخر فما الذي حصل في هذه القضية؟ لما دخلت هل أمر لها بالصداق؟ ما تقول فيما لو وقعت هذه القصة الآن إنسان تزوج امرأة فوجد بها عيبا بعد أن دخل عليها ولكن لم يجامعها ثم فسق هل لها المهر أو لا؟ حصل الدخول طيب وعلى من يرجع؟ يرجع على من غره طيب هل عيوب النكاح محدودة أو معدودة؟ نعم معدودة كم هي؟ محدودة ما حدها؟ طيب كل ما ينفر احد الزوجين عن الاخر فهو عيب بعض الناس ينفر اذا كانت عيونها صغارا فهل هو عيب يعني هو بامراه واسطه العيب فلما راى عيونها صغيره كحب الحب حتى لا اريدها نعم إذا ما هو الضابط؟ نبي ضابط المشكلة لأن كل ما ينفر أحد الزوجين الآخر ادعى واحد أنه نافر منها لأن عيونها صغار نعم إيش؟ وش اللي يصير طيب؟ أليس بديل في الخلق إلى صار عيون الصغار؟ لا ترى حب الحبحب هذه مطالبة ولا ما هنا حب الحبحب ما يوجد أحد نعم أحسن يعني يرجع فيه إلى العرف لا إلى ذوق كل واحد لأن الأذواق تختلف إذا يرجع فيه إلى العرف فما عده الناس أيضا فهو عيب طيب مثل العرج يا خالد العرج البين ماذا تقول فيه عيب عيب في الأضاحي حتى الزوجات والعرج الخفيف ممكن يتجاوز عنه أما الخيار إذا هذا القول هو الراجح يا جماعة أن العيب ما يعد في العرف عيبا ولا يعد فإذا قال قائل لماذا لا نقتصر على ما ورد عن السلف لماذا لا نقتصر على ما ورد عن السلف

هذه ربما يقال انه اذا كانت معتاده, اذا كان هذا عادته عند الناس وانها لا تنفر من الناس ولا تجتمع معهم ولا تحب البقاء معهم, ربما نقول ان هذا عيب قد يكون اسد من عيب الخلقه. نعم, لكن الفقهاء تكلموا كل كلام الفقهاء بما فرعنا كلها من الخلقه. نعم, المشترك ان النكاح ان البكر تستاذن والثير تستأمر, إذا كانت هذه المرأة مجنونة كيف يكون إجماء؟ هذه يزوجها الأب بدون استئذان. قال العلماء يزوجها الأب بدون استئذان ولا يزوجها غير الأب إلا بعد مراجعة تقابل. بس لو عقلت الشيخ ورفضت هذا الجميع ما دام ثبت بطريق الشرعي. نعم, الله إليك. سبق أن العقل ليس بعيد على المذهب. نعم, قلت إن الأفضل أن الإنسان يستوي الصالح. أليس شيخ من مقصود النكاح الولادة؟ أقول على شرط المقصود النقطة العقل. لا, هذا من مقصود النكاح, لا شك أنه من مقصود النكاح ومن أعظم المقصود. إلا رجحنا هذا, نحن رجحنا ذلك وقلنا هو المروي عن عمر. إينا. لكن قلنا احتياطا لأنه ربما ترفع القضية إلى قاضي لا يحكم إلا بالمذهب وتقع المشكلة. عرفت؟ الشيخ قال ان الرجل اذا اتى المراه بدبرها ايش؟ ايش؟ لا مو هذا سياتينا ان شاء الله. نعم, اذا اتى من دبرها في قبرها. لا, هو اليهود يقولون ان الرجل اذا اتى امراته في قبرها من دبرها, يعني منع مع الجهه الخلف, لكن اذا ايش في القبر؟ صار الوضع احول, فانزل الله تعالى نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم من ناشئتكم, وسياتي ان شاء الله. نعم, ايضا يعني ليس فقط التلوث الذي تمثلوا عليه, بل ثبت الان يا شيخ اخطر الامراض التي عرفته البشريه الان سببه هو هذا. اي نعم, نعم, هذا ايضا من الحكم, مع ان المساله ترى ما انتهينا منها يا جماعه, المساله ما انتهينا منها. في حديث ايضا بيؤيد هذا الحديث نذكر احمد قوله في حديث ابن عباس وعلمت بإسلام, هل يعني دخل بالتصم؟ اي معلوم, لو اسلم ولا علم. نعم, لكن اراد هذا الرجل من هذه المرأة يعني قوة نفوذ الحكم, لانه ربما يقول علمت, اذا لم تعلم قد يكون لها عذر, اذا علمت ما علمت. وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول أيمن في إتيان الرجل امرأته من دبره؟ هذا في يعني إذن هذا الفعل من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب. طيب, أحسنت. لو أن الرجل فعل هذا بامرأته هل تطلق أو لا؟ فعل. لا تطلق. طيب, هل يعتبر هذا من إحسان العشرة أو لا؟ خالد, ليس من إحسان العشرة. طيب, هل لها أن تطالب بالفصل؟ فهد, لا تطالب, لها أن تطالب, لها أن تطالب. وعلى قول غيره, أنت أن قولك إن هذا قول ابن تيمية معناه أنك تفهم القول الآخر. لماذا قلنا إنه من سوء العشرة؟ فإن الزوجة إذا أساء الزوج وعشرتها لها أن تطالب بالطلاق, فإنه داخل في البأس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس. على كل حال البحوث لم نتعرض لها في الشرح, لكن لا بأس من ذلك. طيب, من عرف بهذا يا خالد, هل نفرق بينه وبين زوجته؟ يعني لو كان هذا يفعل باستمرار يجب أن نفرق بينه وبين زوجته, شاء أم أبا. طيب, ثم قال المؤلف رحمه الله في درس الليلة

ما وجه ذكر عقوبة الرجل كان الرجل يتيان المرأة؟ الوجه ظاهر لأن الكل من الفعلين فعل في الدور. لماذا تلحق عقوبة المرأة يعني الرجل لا أتى المرأة في دبرها؟ نعم. يعني يحد كما يحد أي نعم يعني حد اللواء لأن المرأة جنسها مباح في الجملة أما الرجل فلا يباح بأي حال من الأحوال لكن جنس النساء مباح فهو أهون ولهذا حتى الناس يرون أن فعل الفاحشة في الرجل أعظم شناعة من فعلها في المرأة. نعم. كان أحدهما بالغا والآخر غير بالغ فلكل حكم فلكل حكم. نعم. قلنا في الخطبة أنه لا تشتمل على لعنه إذا الإنسان يعني جاء هذا الحديث الحديث هذا فقط ثم ذكر صاية معينة اختارت بإجابة هذا فصدها جاية إيش أقول هنا ما سلم قال لعن الله من أكل رأس في دبر هذا السبب والعلماء يقولون ملعون والعلماء يقولون الخطبة يعني شرعت للتذكير ولا يعني التذكير ولا يصف فيها السب السب يعني الآن فيها يعني فيها لا فيها لعنة ولا سب فالإنسان مثلا قال لعن الله كذا مثل مثلا الشيعة يجيزون إتيان الرجل وإتيان المرأة في دبر هل هذا يعني لكن هل هذه الخطبة الرسول قالها؟ لا هل قالها في الخطبة؟ كيف الإنسان أراد أن يقولها للناس يعلمهم؟ إيه هل هو في الخطبة؟ لا الإنسان له أمر خطبة على الجوار. نعم. يسوق هذا الحديث لا بأس. يعني ما يكون. ها؟ أقول هم يقولون الخطبة تذكر. وش يسوق؟ من يقول؟ من يقول؟ هل هذه ليس سب لشخص معين؟ سب لمعين بالوصف وفرق بين المعين بالشخص والمعين بالوصف على أن المعين بالشخص إذا كان يستحق اللعن ما في بأس لو فرضنا أن طاغية من الكفر مات على الكفر لما أن العنم الشيخ الآن الإمامين الشيعة يقولون إجازة إتيان المرأة في دبرها والرجل الرجل في دبره يعني يبيحون اللواط نعم يبيحون ذكر أبو الحشر هذا مشهور عنه نشر حشي نعم يبيحون لو قال الشيخ الإنسان عليه قال لها لعن الله من أحل ذلك لعن الله من أحل ذلك نعم لا ينظر الله المقصود يوم القيامة أنت الدنيا يحتمل هذا وهذا الحديث الذي يقول ثلاثة أنه ينظر الله نفس الشيء هل نظر رأى إيه نعم نعم نظر رأى كل ما جاء فيه في مثال الصيغة للوعيد فهو نظر رأى فهو رأى نعم وقال لي يا يعني إذا ادعت أنه يأتيها في دبره وأقر هو إيش يعني إذا تاب طيب إذا تاب الله عليه يأخذ التعهد وينظر كل عين إذا تاب وعلى لواصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما تقول في إتيان المرأة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب والدليل ما هي العقوبة والثانية هذه واحدة والثانية اللعنة ملعون من أتى امرأة في دبرها طيب يا خالد هل يمكن أن نقول إن القرآن دل على تحريم الوضع في الدبر؟ نعم كيف ذلك؟ إن القرآن إيه؟ عن وضع المرأة على الحي نعم فما وطن المرأة في دولها، وعلل ذلك بأنه هذا نعم وطن المرأة في دولها من باب أولى، من باب أولى لأنه أخبر كذا. طيب استدل بعضنا أيضا بآية أخرى. نعم نعم والحرب لا يكون إلا بمكان الزرع، ومعلوم أن الدبر ليس بمكان الزرع. أحسنت تمام. طيب يقول من كان يوم بلاهم الآخر في حديث عن أبي هريرة، من كان يوم بلاهم الآخر فلا يؤذي جارة واستوصوا من النساء خير، ما هي العلاقة بين الجملة الأولى والثانية؟ العلاقة فلا يؤذي جارة، وش الإجابة للنساء؟ أنا بس ما هو الرابط بين النهي عن أذية الجار وبين الأمر بالاستسقاء بالنساء؟ نعم. نعم. لأنه من أعظم الجوار هو جوار الزوجة، حتى قال بعض العلماء إن قوله تعالى والجار ذي الجنب هو الجار ذي القربة والجار الجنب يعني المرأة. إيه نعم. هذا هو، هذا يقولنا إن الجملتين من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأصل، وإن قلنا إنهما حديثان جمعهما الراوي فلا إشكال في المسألة. نعم. طيب ما هو كسر المرأة يا خالد؟ طلاق واحد. كيف يكون كسر لها؟ رأيت لها قال الزوجة يكسر ظهرها؟ ليس كسر ظهر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بين أن كسر هو الفرق. طيب كيف ذلك؟ لأن المرأة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها فرقة من ضلع، وضلع أعوج إن استمتع الإنسان بها استمتع بها وهي عوجة. نعم. وإن أراد أن يعدل هذا العوج كسر. نعم. وهذا الكسر لا يكون إلا بالطلاق. طيب وما وجه كون الطلاق كسرا؟ لأن المرأة تنكسر بالطلاق. إيه تنكسر. إيه نعم. صح. وبين سلامة موافق. طيب. ما في شك أنها تنكسر، لأنها فاتت الزوجية والنفقة، وقد لا يرغب فيها بعد الزوج الأول فتبقى آنسة، فهذا من أعظم الكسر. نعم. نبدأ بدرس جديد. قال وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ايش فوائد؟ نعم. ايش سؤال في وقت؟ قال عن ابي هريره الى اخره. هذا الحديث فيه التحذير من أذية الجار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جار. ووجه التحذير أن الحديث يدل على أن أذية الجار ينتفي بها الإيمان، ومن فوائد الحديث أن أذية الجار من كبائر الذنوب، وذلك لأن انتفاء الإيمان عن فاعل المعصية وعيد لا شك وعقوبة، فينطبق عليها اسم أو حد الكبيرة. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وغشمه. طيب ومن فوائد الحديث إثبات اليوم الآخر، إثبات اليوم الآخر، وأن من آمن بالله واليوم الآخر يتفرع على هذه الفائدة أن من آمن باليوم الآخر فسيحمله إيمانه على اجتناب المعاصي خوفا من إيش؟ من عذاب ذلك اليوم. ومن فوائد هذا الحديث كمال الدين الإسلامي، حيث أوصى بالضعيف خيرا، قال واستوصوا

باتخاذ الشعر يجعل الشعر أشعر أغبر إذا رأيته ربما تهرب منه، وهذا لا ينبغي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ الشعر ولكنه يرجله، ولكنه يرجله حتى أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له شعر فليكرمه. وهذا خلاف ما يروه العامة من قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا اللحى وحفوا الشوارب. بعض العامة لا، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا اللحى وأهينوا الشوارب. أهينوا الشوارب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هكذا. ولهذا قال بعض الفسقة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا اللحى، فنقول سمعا وطاعة، نكرمها بحلقها، لأن بقاء الشعر عليها يلوثها، فتطهيرها أحسن، هذا إكرام. أقول إن الباطل قد يبنى عليه باطل. هم لما قالوا هذا الكلام قالوا: إذا كان رسول قال هكذا فسمعا وطاعة، وهذا إكرام به. ولكن نقول هذا الحديث باطل ولا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وغاية ما روي: من كان له شعر فليكرمه، يعني بالترجيل والتنظيف حتى لا يبقى أشعث، يبقى مغبر، يكون سببا لتولد الهوام. فالحاصل أن رسول صلى الله عليه وسلم أقر هذه الحال، لكنها مع ذلك لا تنبغي. إن الله جميل يحب الجمال، فكون الإنسان يترك نفسه هكذا هذا أمر غير مطلوب. ومن فائدة هذا الحديث مراعاة حال الأهل، أن لا يأتيهم الإنسان على غرة ويكونون على حال يتقزز منه، بل الذي ينبغي الإنسان أن يأتي أهله وهم في أحسن هيئة توجب المودة والمحبة. وانظر إلى حكمة الشارع، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أهله إذا أراد المباشرة غير حائض يأمرهم أن يتزعوا. لماذا؟ لئلا يرى منها ما يكره من آثار الدم. فكان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة فتستذر فيباشرها وهي حائض، لئلا يرى منها ما تكرهه النفس فينطبع في نفسه التقزز منها. نعم. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له إذا أطال الغيبة أن لا يطرق أهله ليلا ما لم يتقدم خبر منه لهم، فإن تقدم خبر منه لهم فلا بأس. يعني مثلا لو قال: سأقدم البلد في الرحلة التي تأتي في الساعة 11 أو الواحدة مثلا، فهذا إيش؟ هذا جائز، لأنهم سوف يكونون مستعدين له متهيئين له. والمحذور، كل المحذور هو أن يأتيهم على حال غير مرغوب فيها. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. إن شر الناس، الشر ضد الخير، وشر هنا اسم تفضيل لكنه حذفت منه الهمزة، وأصله أشر. وكذلك خير أصله أخير أخير. فإذا قال قائل: ما الفرق بين قول الإنسان هذا شر ويريد أنه من الشر، وهذا خير ويريد أنه من الخير، وبين قولنا إن خير وشر اسم تفضيل؟ نقول هذا الفرق بينهما أنه إذا كان هناك مفضل ومفضل عليه فخير وشر اسم تفضيل، مثل قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا من أصحاب النار. أما قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فهذا ليس اسم تفضيل. لماذا؟ لأنه ما في هناك مفضل ومفضل عليه، فالعلامة الفارقة هو أنه إذا كان هناك مفضل ومفضل عليه فخير بمعنى أخير وشر بمعنى أشر، وإلا فخير اسم غير اسم تفضيل، اسم الخير والشر. شر الناس منزلة عند الله ماذا تكون فيه؟ من باب التفضيل أو من باب الخير والشر؟ من باب التفضيل، لقول الشر الناس منزلة، إذا هناك فاضل ومفضول. طيب الرجل إعرابه يا عادل بلي عاجل، خليك عاجل وخليك متأمل اسم ما في شك، لكن وش عرف؟ عادل عادل عادل في كذا، أين خبره؟ أكمل الجملة وفاعل شبول إذا أراد مبتدأ والخبر يقضي إليه، وخارج يقول خبر إن، ما هو الصحيح؟ الصحيح من خبر إن إيش؟ إن شر الناس من البلاد عند الله، عند الله نزلت يوم القيامة أفراد يعني قلت الرجل طوال عشان تفهم الحديث. على كل حال شر اسم إن والرجل خبره. نعم اي نعم، اذا كان الجائز في مقابل الحرام دخل في المكروه. يعني مثلا قلنا ولا يجوز كذا، قد يكون مكروها. لا لا كيف مكروه؟ وش دلالة الكراهة؟ تقديم الرجل اليسرى أن تدخل المسجد مكروه، وش الدليل؟ تحتاج إلى دليل. أي مثل آخر؟ لعل كل حال العلماء يقولون إن نفي الجواز إذا كان مراد به التحريم فهذا لا يمنع الكراهة. قد أقول لا يجوز وهو مكروه، فيكون مكروه جائزا بمعنى أنه ليس بإحرام. أما عند التقسيم أقول جائز الحرام ومكروه فلا، المكروه غير جائز. وأما تقديم الرجل اليسرى لدخول المسجد فهذه مهمة ينبغي أن ننتبه لها. هل يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه؟ لا. حديث بعض العلماء يقول يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، فكل من ترك سنة فقد سعى لمكروه. ليش؟ لأن السنة ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. فأنت الآن إذا تركت السنة فعلت مكروه، ولكن ليس كذلك. التحقيق أن المكروه قسم مستقل برأسه. فمثلا لو أن الإنسان لم يرفع يدين عند تكبيرة الإحرام، هذا ماذا نقول فيه؟ ترك سنة، لكن هل نقول مكروه؟ فعل مكروه لا، لكن لو يثبت قلنا فعل مكروه. فإذا المكروه ليس كل من ترك سنة فقد فعل مكروه، هذا انتبهوا، لأن بعض أهل العلم رحمهم الله اشتبه عليهم الأمر وقالوا يلزم من ترك السنة إيش؟ الوقوع المكروه. نقول لا، ترك السنة يلزم منه عدم الثواب فقط، أما أن نقول هذا وقع في المكروه لا. والمثال الذي ذكرت لكم يبين لكم ما هو المثال. لو ترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لا نقول ان هذا فعل مكروه، لكن لو التفت فقد فعل مكروه. ما حكم حرق الإنسان؟ أنا صلى الله عليه وسلم أرسل رجال من الإبل لما حرقوه قال الصحابة حرقوهم فعل قال لا اقتلوهم. حرق رجال حرق ايه الاصل انه لا يجوز، لكن حرق ابو بكر رضي الله عنه اللوطية الذين فعلوا الجوار، وحرقهم غيره من الخلفاء، وهذا اذا رأى ولي الامر ان فيه تنكيلا اشد فلا حرج. وحرق علي بن ابي طالب السبئية الذين قالوا لعلي انك اله، حرقه. نعم نعم. ومن لم يستطع نفس شعر النفس، فهل يحلقه او يحلقه؟ يقول العلماء ان الحلق يشد الشعر يقويه، واذا حلقه نبتت الشعره فليصبر على بط الشوك. عرفت ايش عرفت؟ سيكون هنا سيكون مثل الشوك، وهذا شيء معروف عند الناس فلا يحدث. لكن هناك الان ادوية يقول انها نافعة، في مجرد ما تدهنه يزول. ما هو مهم مشروع، ليس من مشروع وليس من المصلحة، لأنه لا يزيده إلا قوة. ثم إني أنا أتعجب من قول بعض الناس إني ما أستطيع، أنا أتعجب. الله المستعان. على كل حال أصبر مرة ومرتين وخلاص يصير عادي، أبدا إذا صبرت مرة ومرتين صار عادي. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك وإن شاء الله فجزا الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364-8880.